العساسفة أم وسام هي أم لأربع أولاد وبنتين. مولدتها الأولى كانت ريان اللي هي بكرها وبداية تجربتها وتحديها ونجاحها. ريان من ولدته هي مصابة بشلل دماغي، وهون ما كان قدام أم وسام إلا احتضانها والقتال من أجلها. رح تحكي لنا اليوم قصتها القصيرة. جتني ريان، كنت عمر سن صغيرة يعني 18-19 سنة، وأول ما اجت ريان فرحت فيها كثير قد الدنيا كلها. يعني بدي أحكي لك يمكن على 40 يوم عرفت من قرابة، صديقة مقربة إلي كانت دارس موضوع علاج طبيعي، كانت تدرس لساتها، فهي صارحتني، كان كل مخبي عني إلا هي، لأن بنتي ما كان ظاهر عليها أي شيء الحمد في المستشفى أو شيء، ما حدا خبرني. فهي صارحتني قالت اسمعي، ما يعني ما بنسى لها إياها، قالت لي اسمع مثل الأم ما حدا بيقوم في بنت أو في ابنه، فأنا بدي صارحك هيك وضع بنتك عساس أنت اللي راح تقومي فيها وأنت اللي راح تعرفي تحددي مصيرها وأنت اللي راح تعرفي مصلحتها. حكت لي بنتك عندها نقص أكسجين، شلل دماغي صار، فأنت بدك تكوني معها خطوة بخطوة تعرفي لها. ما كنت عارفة يعني نقص أكسجين، ما كنت عارفة إشي، فعلى السريع يعني أول شيء يعني ما أفكر إنه هاي الأمور راح تؤدي للشلل وإنه راح يود كثير يصير أشياء زي هيك. كنت خلص إنه شلل دماغ نقص أكسجين ويعني إشي بسيط وبتعالج. فأخذت على عاتقي، ما بعرف أنا هاي مرحلة الرفض اللي مرقوا فيها أغلب الناس أو الأمهات، أنا ما مرقت فيها. أول ما عرفت الحالة عادي، بنت زي حبها ما اختلف، نظرتي لها ما تغيرت، فرحتي فيها في الدنيا كلها ما تغيرت، بس أخذت على عاتقي إني راح أكون أحسن أم إلها وهي راح تكون أفضل بنت في الدنيا. ويعني حطيت ببالي إني راح أعالجها وإن الأمور راح تكون كويسة وإنه ما في أي شيء راح يأثر على حياتنا. بعدين مشت الأمور الحمد لله رب العالمين، بلشت فيها من عمر 40 يوم أنا مراجعات ودكاترة وين أروح فيها وين أجي فيها. على 4 شهور بالضبط بتذكر كنت محافظة العاصمة قريب منها في الزرقاء، فصرت أعالج علاج طبيعي، أروح على المركز مثل أكل أرفع من محافظة لمحافظة أساس أعالجها كل يوم أحد، بس كان فيها لها علاج طبيعي، يعني هم يعلموني شو يعمل في البيت. ومشت تسنين ومشى هالعمر وأنا بعالج رياض. هاي الرحلة ما كانت سهلة بالنسبة لأم ريام، العلاج الطبيعي، المسافات اللي كانت تقطعها والتكلفة المالية ما كانت سهلة أبداً، حتى رحلة الدراسة والدمج الطلابي. عانيت مع ريام في المسافة، العلاج الطبيعي، في الروح في الجاي، قلت المواصلات، قلت الإمكانيات المادية، بس كل هذا كنت يعني أعتبره زي معاناة أي حدا. أعاني وأستمر. أنا والدها كمان اللي ساعدني، لازم أذكر جزئية والدها اللي ساعدني في الحياة هاي، أو سند ريام وسندنا الوالد. يعني ما كان عنده نطاق الأب والرفض، أو أنه اللي ما بعرف زي ما بسمع كثير أمهات بيعانوا من الوالد يا حرام. أنا بالعكس كان كثير أحن مني على ريام، تقدر تقولي كان كثير متعاون، بس اللهم صراحة يعني شغلت العلاج الطبيعي ما كان تعاون، عالجه وروح ونرجع ويروح معي ويتعب معي، بس لما عالجه في البيت تبكي ريام خلص تبكي تركيا ما ناقصة. يعني هاي كمان كانت مش بعتبرها مش كويسة، معنا كانت يعني من حنان الزايد. مشت الأيام، صارت ريام في سن المرحلة التمهيدي، وأنا بنتي لمحت فيها النباهة، يعني بنتي يعني ذكية نبهة، مش إنه مثلا أهملت لها الزمان، بتمسك الورقة والقلم أول ما تصحى بتضلها ماسكيته مدنقة على الورقة والقلم، ما بعرف ليش بس إنه في عندها حب للورقة والقلم. فأصررت إني أعلمها، وديتها على المراجع على التسجيل أول شيء تمهيدي ما تمهيدي. طبعا عملت لها بحث ذكاء، كان نسبة الذكاء عندها 90%، بس إنه عمرها العقلي غير متناسب مع عمرها البيولوجي الزمني، يعني متى ريام كانت 5 سنين لازم تكون 3 سنين عمرها العقلي. هاي الشغلة كنت أعاني فيها، هاتي عادي فهم ودرس مجتمع كامل أو تربية كاملة إنه مثلا إنه حالة زي، بس لا خلص لازم تمشي مع الفترة الزمنية مع المدارس. دخلت ريام تمهيدي، أوديها عجيب على مدرسة خاصة، تعاونوا معي أهلي، يعني كان مثلا مرت أخوي معلمة هناك تساعدها، أختي، يعني كنا نتعاون نوديها بنت ونجيبها. طلعت ريام من التمهيد ولا إشي صراحة، يعني مثلاً مو هذاك التعليم ولا إشي، بس إنه إيش من دمجة على الآخر، عندها اندماج الحمد لله رب العالمين، ومختلطة وبتحب الناس وبتحب الألفة، ولحد الآن يعني بتتذكر مثلاً مس فلان ومس الثاني. جينا صف أول درست، إجت يعني كنت أنا كثير منفتحة وبحكي لها المس يا مس أنا بنتي صف أول، لا درست أول ثاني ثالث، صف الثالث لاحظت يعني شوية ريام عندها، يعني مش إني مثلاً متماشي مع الطلاب جيلها، فحكيت لها يعني إنه متى بصير نعيد لريام صف أول، تبلش من أول، لأن أنا بنتي هلا السنة هاي بلشت تمسك القراية مزبوط وبلش يعني بعمرها العقلي. فحكوا هذا ممنوع في التربية خلص، اللي بيمشي في السنين ما بصير يرجع، يعني ولا حال استثناء ولا إشي. مشت ريام فالسنين طبعا كلها كانت شغلة إنه أنا في بنت بلد وحدة، إنهم بيحبوا بنتي بيحبوني مثلا زي هيك. مشت الأيام مدرسة الصف الثالث اضطريت أنقل لمدرسة ثانية أكبر من مدرسة بنتي فيها، كون انتهت مرحلة ابتدائية. أول ما رحت إجت تم الرفض من المديرة إنه حالي خاصة وأنا صف عندي صف طابق ثاني طابق ثالث ما بقدر. وهون طلعت ريام من منطقة الأمان لتروح لمدرسة أكبر وطلاب أكتر. وبعد الرفض ما استسلمت أم ريام، ما تنازلت عن حق بنتها في التعليم. فت على مدير التربية والتعليم مباشرة، كان سهل الدخول عليه عندنا الحمد لله. حكيت له كلمتين، قلت أنا بدي أسجل بنتي حالة خاصة وأنا بدي أسجلها في المدرسة، والمدرسة ترفضها ترفض تسجلها. إجا مباشرة على مديرة المدرسة وأنا موجودة عنده، حكى بس الحرف الواحد مرحبا، بحكي لك لو إجاكي 10 حالات خاصة مثل حالة البنت أنت مجبورة إنك تقبليهم في مدرستك، وبتهيئ الظروف بتهيئ المدرسة للحال اللي عندك. تم والحمد لله رب العالمين، شكرا شكرا، شكرته وحمدت ربنا وطلعت. ثاني من يوم المديرة استقبلتني بصدر رحب وسجلت بنتي والحمد لله رب العالمين، تم تنزيل الصف إلها مع أنه على مضض. يعني دخلت ريام المدرسة مع البنات، تدرس ريام ما تدرس ريام، أنا اللي بعاني ودائما بحكيها إحنا عنا كان في دمج في دمج في دمج في إلا الإنسان اللي بطالب طبعا، ولا أي إنسان. لو مثلا أنا رجعت عبيتي ذاك اليوم خلص خلص بنتي بتروح عليها، لو ما كملت أنا طريقي وروحت طالبت لأنكن راحت على بنتي في دمج. بس أنا الدمج هذا ما بحبه، ما حبيته، لأنه دمج مقنع. تسمع في البطالة المقنعة نفس الشيء، دمج مقنع، بحطوا هالطالب في الصف خلص إنهم هيقبلوه بأمر من التربية بمحبة من المديرة بحب، المهم يعني بأي أمر شكل أشكال بيتم قبول هالطفل أو هالطالب، بحطوها خلص منظر فازة في هالصف، لا إلها دخل لا إلها تشارك، لا إلهم يشرحوا لها ولا إلهم يطلعوها ولا إلهم ينزلوها ولا إلهم إشي. فأنا كانت بيتنا يعني ببعد كيلومترات عن المدرسة، يعني بيجي باص مقاولين إلها باص شخص على الناس وديها الوالد بنزلها الصف بيسهلها، برجع بروح على دوامه، برجع من دوام برجع بأخذها بروحها، يعني معاناة معاناة كانت يومية. الحمد لله على سعة صدر الوالد، الحمد لله على المحبة والحنان اللي كان في قلبه إلها. فكانت بنتي ما تستفيد إشي من الدراسة، تروح علي أحاول أدرس فيها، تلقط معي إشي ما تلقط معي، أحكي للمعلمات قول شو بدنا نعمل. فاكتشفت إنه في غرفة مصادر تعلم، فعلى السريع توجهت يعني إنه تحطوا بنتي غرفة مصادر التعلم. نافس معلمة مصادر تعلم، قلت أنا كيف بدي أروح أجيبها من الصف وأرجح؟ طب خليها أختي أنا عندك من الصبح بجيبها بنزلها عندك بدل من وديها على الصف، لا هذا مو من حقها أو مو بتأخذ وقت غيرها. قلنا ليس إلا، مضت ريام هالسنين وأنا نفس المعاناة، إنه يا جماعة الخير إنه بدنا حدا متخصص لبنتي، بدي ناس فهم بنتي، ما كان فيه. فكنا أروح على البيت أنا أقدر اللي أدرس هي أدرس، طبعا عندي عيلة صار عندي أكثر من طفل، صار عندي أكثر من أدرس اللي بدرس هي. وريام هي ما شاء الله عليها محب ومجتهد، ماسك القلم والورقة خطه جميل نوعا ما. بعدين صار الانتر الفيس والتلفونات، طبعا أول إشي وفرناه لريام في العيلة كلها، لأنه بنحب تتواصل، بنحب لما تكون بعيدة عنا في المدرسة إنه تطمنا يا ماما خلصت ما خلصت، بدي ناس ما بدي ناس. فأول ما وفرنا ما كان تلفونات الفيس، هاي كان تلفون العادي. طور التلفون الحمد لله صار التلفون كتابة، يعني بدي أقول لك إذا مريام نفسها اجتهدت على حالها بنتي وهي درست لحالها وهي ثقفت حالها على التلفون ما بيكون اسم أمها. ما شاء الله عليها أبدعت وأوجزت، فظلت للصف العاشر في المدارس. طبعا كل مدارس نفس الشيء، في جزئيه واجهتني في المدارس كثير عانيت منها، بكتشف معلمي مره بتقول لي ريام تقعد في البيت، ريام صف ضيق بتعاني وفتره مراهقه والبنات وما بعرف شو. فكانت ريام هي لحالها يعني خلص ما طاقت الوضع، فدرس خلينا ريام صف 10 تقريبا درست منزلي دراسه ذاتيه. ظلت ريام تدرس بهذا الشكل من جهد شخصي لإشراف والدتها وجهود عائلتها لوصلت المرحلة الحاسمة وهي مرحلة الثانوية العامة. إجينا عند مرحلة التوجيهي، الحمد لله رب العالمين ريام اجتازت قسمت لها أنا المواد على فترات، لأنه قلت يعني هاي الدنيا الصعوبة في الحفظ صعوبة عشان ريام تواكب الأمور. الحمد لله ريام تقدمت لخمس مواد نجحت فيهم، وعندها على الصفية هاي بإذن الله باقي المواد تكملها. يجينا عن فترة التوجيهي، أنا ناشطة اجتماعية في حقوق ذوي الإعاقة. طبعا أنا بدي أقول لك شغلة، أنا كثير شغلة بنبسط فيها، أشياء كنت أطالبها لبنتي ريام والحمد لله تحققت. حققت في إيش؟ أول إشي كنا نطالب ليها في نفسي يا رب في مدرسة للحالات ذوي الاحتياجات الخاصة، يا رب يكون في مدرسة، يعني أطالب أقدم استدعى ونطالب ونرفع وأشارك في اعتصامات وإيش مثل هيك. الحمد لله فضل الله، صحيح بنتي تعدت هاي المرحلة، بس أنا بنقوم وبنبسط الأجيال اللي جاية إنه هلا في مدرسة اسمها مدرسة شلمات، كان زمان بس علاج طبيعي وظيفي، هلا لا صفوف تمهيدي أول ثاني بتدرس وبترفع، يعني هذا كنت الإشي اللي بطالب فيه، الحمد لله تحقق وصار. النشاط المجتمعي لريم ونشاطها بحقوق ذوي الإعاقة خلاها تعرف أكثر على مبادرات وحراك في هذا المجال، من ضمنهم حملة ابني. وقتها عرفت إنه ممكن يكون لبنتها مرافق وهي بتقدم امتحانات الثانوية العامة. يجينا على مرحلة التوجيه زي ما حكينا نرجع لها، بس مع إنه في من حقوق يعني في حملة ابني، أنا في نشاط جمعية سنة، فبسمع إنه في شادو مرافق للطلاب، فحكيت ليش ما أطالب يعني بنتي تكون محل شادو مرافق في امتحانات التوجيهي. فضل الله قدمت وطلبت عسر، هي ما في أربعة أيام خمس أيام إعلان نازل على الصفحات وعلى الصفحات الفيسبوك وعلى الصفحة الرئيسية عنا إنه مطلوب تقديم طلبات لمرافقين لذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، اللي هو الطلب اللي أنا وبنتي ريام قدمنا له. الحمد لله تم توظيف أربعة على اسم ريام، وطبعاً كان في احتياج مو بس ريام قدم للثانوي العام، كان مع أطفال أو شباب ثانيين، فبحكي الحمد لله رب العالمين، يعني ثلاث شغلات سعيت فيها أنا وريام حققناها. أنا ما بنبسط بس لبنتي، بنبسط إنه في ناس كثير ثانية تستفيد وتستفادت إن شاء الله، وأصلاً كمان يعني باب فتحنا باب وظيفة لناس كانت بحاجة لهاي الوظيفة. أحلام أم ريام وطموحاتها ما بتتعلق ببنتها وبس، هي قدرت تتبنى قضية لزيادة الاهتمام بذوي الإعاقة ليقدروا يحصلوا على حقوقهم. طموحاتي هلا يعني أنا بشتغل على صعيد أكبر من ريام كمان، بس بشتغل على صعيد ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الإعاقة كاملة، ذوي الإعاقة عنا، يعني بحب كل مطالبهم تتحقق، بحب إنه يكون لهم أماكن خاصة، بحب يعني أنا وبنتي شو بطالب؟ بطالب أنا كافيه، يعني انسى عمان، انا عمان يعني بعيده، وعلى مو شرط كل انسان بده يعيش حياه صح يروح يسكن في العاصمه، يعني احنا محافظتنا كويسه، بلدي حلوه اهلي فيها، كل ما ليش انا اضطر اروح على محافظه ثانيه مشان اعيش صح؟ فانا وبنتي اليوم عندنا مطلب انه نفتح كافيه كبير من ضمنه مكتبه، من ضمنه مقهى، من ضمنه قعدات حلوه لمين؟ لذوي الاحتياجات الخاصه. هذا حلم ريام، حتى انها في عندها على صفحتها منزله كيف شكل مقعد وكيف مقاعد اللي راح تكون، يعني هيك له حضور كثير حلو. نفس ريام تكون هاي الشيء عندها ويكون عندها هاي الفكره انه يصير، يعني كثير انا هلا بلتقي في امهات نفس كلمه، يا ريت في مكان نلتقي فيه، يا ريت في اولادنا في مكان يلتقوا فيه. فهذا المطلب والله في بالي انا وبنتي ريام دائما وبتمناه. وعلى الصعيد العلمي بتمنى بنتي ان شاء الله تكمل مرحله الجامعيه، ويعني تكون زي ما بنتمنى أماكن مهيئة من رمبات من أساتذة يكونوا كفؤ لحالات الخاصة، وإحنا جامعتنا المؤتة إن شاء الله بثق فيها إن شاء الله يا رب، والله يتمم لها على خير.